أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها كانت لهم جنات الفردوس نزلا لن تنفد كلمات ربي. يوحى إلي ولم أكن بدعائك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى نبشرك

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من رسول ربك لأغب لك غلاما زكيا يمسسني بشر ولم يمسسني بشر قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا ولم يمسسني مسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سريعا وغذي إليك بجرح النخلة تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله

والسلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له صراط مستقيم.